أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق القوي القادر القاهر المنتقم، العزيز الجبار القوي المتين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بين لنا الحاضر والماضي والمستقبل، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا، وبارك الله لكم وبارك عليكم. هذا درسنا الخامس والأربعون بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، من دروس العقيدة الإسلامية. وحديثنا عن شبهات الصوفية، وعلى وجه الخصوص نحن نتحدث عن العقيدة الصوفية. تناولناها من جانب الألوهية وجانب النبوة، ولا يزال الحديث موصولا عن الولاية والكرامة. فعرفنا معنى الولاية ومن هم الأولياء عند المتصوفة أولا، ثم رحنا نسر بقبس من نور الحق على هذا الغساب الذي تعلقوا به وتلك الطلاسم التي اعتقدوها، فتحدثنا عن الولاية والأولياء من منظور القرآن والسنة، فكانت بمثابة النور الذي بدد الظلمات. وارتبط الكلام عن الولاية بالكلام عن الكرامة، حيث الصلة بينهما واضحة. وعند الصوفية الربط بين الولاية والكرامة ربط السبب بالمسبب، ربط العلة بالمعلول، ربط لا يقبل الانفصام أبدا. فالولي عندهم بكرامته، ظهرت له كرامة فهو ولي، لم تظهر له كرامة فليس بولي. وهذا الربط ليس صحيحا وليس مشروطا، فقد يكون الإنسان وليا ولا تبدو له كرامة، لأن الكرامة يسرف الله عز وجل بها من شاء من عباده عند احتياجه إليها، أو إذا أعوزه الأمر أو ضعف إيمانه بعض الشيء فتأتي كرامته لتكون مسرفة له. وإلا فأعظم الأولياء من بعض الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراماتهم معدودة ومحدودة إذا قيست إلى كرامات التابعين، وكرامات التابعين محدودة إذا قيست إلى كرامات تابع التابعين، وهكذا. وتلك قضية لها فلسفتها من منظور الإسلام، بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حديثنا عن الكرامة تناولناها من حيث الجانب الصوفي وكيف ينظرون إلى الكرامة ومن أي منظور، ثم رحنا نكر على كلامه الغدر بقبل من الحق أيضا، بينا فيه معنى الكرامة وماهية الكرامة. ففي درسنا السابق كان حديثنا عن معنى الكرامة لغة واصطلاحا، وعرفنا أنواع الكرامة العامة والخاصة، وبينا الفرق بين الكرامة وغيرها من أنواع السحر والشعوذة، ثم رحنا نذكر نماذج من الكرامات التي ثبت في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا مع نهايات المحاضرة، فلم يسعفنا الوقت إلا أن نذكر بعض كرامات ذكرها القرآن الكريم عن الأنبياء وعن الأولياء أيضا. فمثلا كما علمنا أن كل معجزة لنبي هي كرامة له ما لم تكن مرتبطة أو مقرونة بالتحدي والتعذيب، ما لم تكن مقترنة بالتحدي والتعذيب فهي كرامة للنبي قبل أن تكون معجزة لتأييده. ومن هذا الباب رأينا ما ذكره القرآن في كرامة الله عز وجل لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إذ نجاه الله من النار، وإذ رزقه لولديه مع كبر سن إسماعيل وإسحاق، وكذا إذ أكرم الله عز وجل زكريا بولد هو يحيى مع كبر سنه وحكم زوجه أيضا، وما أكرم الله عز وجل به العزير من آية عظيمة وهو يمر على القرية كما تلونا الآية في سورة البقرة، والكرامة التي حدثت في إحياء الموتى مع إبراهيم عليه السلام. ذكرنا هذا عن الأنبياء كأمثلة، وذكرنا شيئا عن الأولياء فيما حدث في فدية الكهف، فتلك كرامة سطرها القرآن، وما حدث لمريم البتول رضي الله عنها إذ كانت في المحراب يرزقها الله بغير حساب، يمنحها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيتساءل نبي الله زكريا أن لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكرامتها إذ جاءها المطر وخافت من اتهام اليهود لها، فكانت الكرامة أن الله عز وجل كما قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وكذا كرامة أخرى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم تأتي الكرامة الثالثة حيث اتهمها اليهود فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا. الآية فتلك معجزة لعيسى متقدمة تسمى إرهاب وكرامة لمريم البتول رضي الله عنه. فهذه نماذج من الكرامات ومثلها ما حدث لصاحب الأخدود أو لغلام المؤمن مع الملك صاحب الأخدود، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى. إذا هذه كرامات فضرها القرآن فضلا عما أشار إليه القرآن جملة، وقد بيناه في مثل قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في مثل قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، في مثل قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما أشار إليه الحديث القدسي في قول الله سبحانه وتعالى ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. هذا وانتقلنا من الكلام عن الكرامات في القرآن الكريم إلى الكرامات في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فبدأناها بكراماته صلى الله عليه وسلم تلك التي فصلت عن معجزاته، وذكرنا لها أمثلة كتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم وإتيان الشجر إليه وحنين الجذع إليه وتفسير الطعام والشراب بين يديه، وأنه عليه الصلاة والسلام أشبع يوم الخندق العسكر من قدر طعام دون أن ينقص، وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء دون أن تنقص، وملأ أوعية أصحابه في عام تبوك من طعام قليل دون أن ينقص، وكانوا نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما في غزوة الحديبية أو صلح الحديبية نحو 1,400 أو 1,500، وكما رد النبي صلى الله عليه وسلم عين قتادة إذ بكأت وسالت على قدره فكفل فيها فصارت أفضل من السليمة. ولما انكسرت رجل محمد بن مسلمة إذ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل كعب بن الأشرف، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رجله فبرئت، وأطعم من شواء 130 رجلا أتبع كل واحد منهم وأكلوا جميعا وفضلت فضلته، إلى غير هذا مما ورد في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرتبط به. ثم نحن نقف مع نماذج من كرامات حدثت لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحق يقال أن هذه الكرامات ليست من الكثرة بمكان، وهذا يرجع لأمرين أساسيين. الأمر الأول كما قلت في تعليل قلة الكرامة وكثرتها أن أمر الكرامة لا يرتبط بعظم الولاية، فكلما عظمت ولاية المرء كلما قلت كرامته أو ربما قلت كرامته، لأنه في ذلك إذا ظهرت له كرامة فهو يخشى أن يكون بظهورها عجل أو تعجل النعيم والثواب في الدنيا. فكان الصادقون من الصالحين يخشون من ظهور الكرامات من هذا الجانب ويخشونه من جانب آخر، وهو خشية الرياء وحديث الناس أو استهان الناس بهم. وهذا الذي وقع من الصوفية مع مشايخهم، فإن شيخا من مشايخهم إذا ظهرت له كرامة راحوا يعظمونه ويقدسونه بما يظهر في مظاهره إلى العبادة، ثم هو بما أنه ظهرت له كرامة صار كالمعصوم عنده أو عدوه معصوما لا يجد الخطأ عليه، ومن ثم فهم يقبلون منه كل شيء ويأخذون عنه كل شيء. وهذا من السلبيات التي وقع فيها المتصوفة وظلوا بسببها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم كرامات كثيرة، ربما ظهرت لهم كرامات لكنهم أخفوها عنها، وربما لم تكن كثيرة للأسباب التي ذكرناها. ومن هنا فنحن وقفنا على نماذج من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. حدثت له كرامة عجب لها، ومن هنا ظهرت هذه الكرامة في حياة الصديق رضي الله عنه، حيث ذهب ثلاثة أضياف مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، فصنع لهم طعاما ثم جلسوا يأكلون، فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربى أسفلها أكثر منها. جعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربى أي زاد، إلا زاد تحتها أكثر منه. هم يأخذون قدرا قليلا فإذا بالإناء يزيد شيئا كثيرا، فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منه. والرواية تقول وجعل لا يأكل، لعله الصديق رضي الله عنه، جعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فشبعوا وصارت أكثر مما هي عليه من قبل أن يجلسوا للطعام. صارت القطعة، صار الإناء، الطعام أكثر مما كان. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه وامرأة بعدما الأضياف شبعوا، أدخل الصينية القطعة، الطعام أكثر مما ذهب. فنظر إلى ذلك نظرة العجب هو وامرأته، فإذا هي أكثر مما كانت فاتفق على أن يرفعوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفعها أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. هذه كرامة، وهي تدل على البركة، والبركة أمر ثابت، وقد سبق الحديث عنها بشيء من التفصيل. تلك كرامة ثابتة عن صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث التي أتناولها هنا صحيح، وهذه الرواية متفق عليه، كرامة بل كرامات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان يخطب يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا به يقطع خطبته وينادي قائلا: يا سارية الجبل الجبل، أو يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فسارية اسم لقائد جيشه في حربه ضد الفرس، والجبل الجبل الجبل أيلزم الجبل يا سارية، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. يوجه قائد المعركة بأن ينحاز إلى الجبل، فماذا كان؟ سمع سارية صوت عمر وانحاز بالجيش إلى الجبل، وكان في ذلك نصر المسلمين وهزيمة أعدائهم من المشركين. ورجع سارية بعد انتصاره يخبر عمر وأصحابه لما سمع من صوت عمر رضي الله عنه وهو ينادي عليه: الجبل الجبل. فإذا بالناس يؤكدون هذا المعنى أنه عمر كان يخطب، وأنه قطع خطبته ونادى على سارية. فهذا طي لأبعاد الأرض بقدرة خالق السماء والأرض، ولئن كانت قدرات البشر الآن جعلتنا نسمع ونرى أحداثا تحدث في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب، فلماذا نستبعد هذا على قدرة صاحب القوى والقدر؟ قدرات بشر وصلت إلى ما وصلت إليه من هذه الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتقنية العلمية، ولم تكتفي انك تتكلم مع واحد في اقصى الارض او ادناها وترسل اليه بفكس فيصل بنفس الخط وبنفس التوقيع ويعتمد بالجهات الرسمية، وتتعجب كيف وصل وكيف كتب وكيف مر عبر الاثير وكيف وكيف. هذه قدرات بشر، فكيف بقدرات رب البشر سبحانه وتعالى؟ وعمر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. قد كان في الأمم قبلكم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وورد في هذا المعنى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبتعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، أو ما كنا نبعد أو نبعد أو نعجب أن السكينة أي الملائكة تنطق على لسان عمر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، أي يقولون هذا من باب أن عمر رضي الله عنه يقول الرؤيا فيكون صائبا، أو يقول الرؤيا فينزل القرآن على رأي عمر رضي الله عنه. كان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. هذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لمن شاء من عباده الصالحين. فقد ثبت أن لأولياء الله تعالى مخاطبات أو مكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكم من مرة نزل القرآن يوافق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أنه محدث هذه الأمة. ومع أنه محدث وملهم فليس بمعصوم رضي الله عنه. ومع عدم عظمته رأيناه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يوما قال له: يا رسول الله، نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ثم رجع عن رأيه كما قال الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، ثم عدل عن رأيه. إذن لا تعني هذه الكرامات أن يكون الإنسان معصوما، لكنه يكون موفقا. وهذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو ظهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. دخل عليه رضي الله عنه وأرضاه رجلان فقال: ما لي أرى في أعينكما أثر الزنا وقد نظر إلى امرأة أجنبية قبل الدخول عليه. فقال له: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه أوتي من القوة في فتح حصن خيبة، وهو الذي كان بعينيه رمد فبرئ منه بإذن الله، وأوتي من القوة ما لم يؤته عشرة من الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الكرامات التي وردت في سنته قبل أن نفرد بقية كرامات الصحابة. يقول عليه الصلاة والسلام: كانت امرأة ترضع ولدها فرأت رجلا على فرس فارس فقالت: اللهم اجعل ولدي مثل هذا. فالتفت إليه الطفل وهو يرضع وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فنطق الرضيع هنا كرامة للولد والوالد. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث جريج العابد مع أمه، إذ ذهبت أمه إليه تنادي عليه وهو يصلي في ضومعته، فيقول في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فيقبل على صلاته ويترك أمه. فتنادي عليه المرة تلو المرة وهي تعلم أنه في صومعته، لكنها ما تعلم أنه يصلي، وهو يقول: أمي وصلاتي، فيختار صلاته على أن يلبي إلى أمه. ومن مما يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لو كان في نافلة ونادى عليه أحد والديه حق له أن يخرج من نافلته وأن يلبي نداء والديه. فلما أقبل جريج على صلاته وترك تلبية نداء أمه جاءت عليه قائلة: اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه الأمسة. فاستجاب الله عز وجل له كرامة منه تعالى له، وامسكت بغي قد ولدت من زن. قيل لها: من أبوه؟ قالت: أبوه جريج الرائي. أبوه جريج، أبوه جريج، جريج العابد، معقول؟ فذهب الحراس والجنود وهدموا صومعة جريج على رأسه، وأنزلوا لكن الصومعة كان الطين يعني سهل يعني ما يمد معاه، يبدو حكاية الهدم والحكاية من أدين. فأنزلوه من صومعته وقد هدموها عليه، وارتادوه إلى الشرق يسألونه فيما وجه إليه من تهم هذه المرأة البغي: تتهمك بأنك زنيت بها وحملت منك سباحا وهذا الولد ولدك. وكان الولد رضيعا في المهد لا ينطق. فينظر جريج إليه ويقول له: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فكان غلام جريج ممن نطقوا في المهد كما أنطق الله عيسى عليه السلام. والحديث الذي ذكرناه، فهنا قال له: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فكانت هذه كرامة لجريج رضي الله عنه. فإذا بهم بعد أن ثبت الأمر باليقين لديه قالوا: إذا نحن نبني لك صومعتك ذهبا أو فضة. قال: لا، لا أريدها ذهبا ولا فضة، وإنما أعيدها طينا كما كان، فقط كل الحكاية. فلما خرج إذا به يمر على نساء قد اتهمن بالثقة، فرآهن في طريقه فضحك أو تبسم فأعادوه. مما ضحك يعني فكروا أنه ضحك عليهم، وأنه يعني بطريقة السحر أو الدجل أنفق الغلام. ها؟ مما ضحك قال: أصابتني دعوة أمي. لما رد عليها قالت: لا تمده حتى تريه وجوه المسلمين. هذه اتعملت شمس ليل لغايه لما تحققت الدعوه. ايه اللي خلي البغيه هذه تتهم جريج يعني؟ طب اي حد غير جريج يعني؟ لا، تتهم جريج ويروح يجيبوا جريج ويدخل قسم الشرطه وبعدين يرى وجوه المسلمين. سبحان الله، هذا الحديث منه الكرامة لجريج ولأمه. وقد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن كرامة أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا الغار وسقطت عليهم الصخرة، والحديث كما تعلمونه حديث طويل. وحديث الراهب مع الغلام، وهو حديث قصة أصحاب الأخدود، حديث مطول. وفيه أن الغلام رمى الدابة التي كانت منعت الناس من المرور في الطريق، فرماها بحجر فمات. ومر الناس وعظم شأن الغلام وكانت هذه كرامة للغلام، كما أنه بعد أن ظهر أمر الغلام وعلم من وراءه إلى أن وصل الحال بالملك أنه حاول أن يقتل الغلام بوسائل مختلفة، فأمر زبانيته أن يصعدوا به إلى جبل شاهد وأن يلقوه من فوق الجبل، فدعا دعا الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فاستجيب له فخروا هم سقطوا من على الجبل، وعاد هو يمشي راح للملك برجلين فحمله مرة أخرى مع جنود آخرين قال إذا توسطتم البحر فألقوه في البحر، فلما توسطوا البحر دعا عليهم اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا وعاد إلى الملك يمشي، إلى أن حار الملك في أمره قال له انت عاوز تقتلني؟ قال له قالوا بسيط خذ ذهبي ونبلا من نبلي وإذا أردت قتلي تجمع الناس في مكان عام أو ميدان أو مكان واسع ثم فوض سهمك وقل باسم رب هذا الغلام فإنك قاتل، ففعل الملك ما أمره الغلام به فقر الغلام شهيدا، وحيث قال الملك باسم رب هذا الغلام قال الناس آمنا برب الغلام، فقالوا قال له زبانيته قالوا له لقد وقعت فيما كنت تحذر منه، آمن الناس جميعا برب الغلام، فما كان من الملك وممن معه إلا أن صنعوا الأقاديد وجعلوها للمؤمنين، وفي يعني هذا المعنى كانت سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الآيات، ومما حدث كرامة في نفس القصة وفي نفس الحديث أيضا أن المؤمنين صاروا يلقون أنفسهم في تلك الأقاديد، فإذا بامرأة تحمل رضيعا أشفقت على رضيعها ونالت عاطفة الأمومة منها فينطق الله الرضيع قائلا يا أماه قعي في النار فإنك على الحق، قعي في النار فإنك على الحق، فهذه كرامات حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأعود إلى كرامات الصحابة رضوان الله عليهم، هذا عمران بن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه، وهذا سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحبة فسبحت الصحبة أو سبح الطعام الذي فيها، وصدق الله العظيم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن مع الكرامة قد نفقه تسبيحهم. ورضي الله عن خبيث كان أسيرا عند المشركين بمكة، فكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة من عنب، وكرامته هذه ككرامة مريم رضي الله عنها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى الإنسان إذا أقسم على الله عز وجل في شيء استجاب الله له، حتى كان يوم القادسية أقسم على الله تعالى أن يمكن المسلمين من رقاب المشركين وأن يكون أول شهيد في تلك المعركة، فكان الأمر كما طلب. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول في هذا المعنى: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان إذا دعا يقول في دعائه: يا عليم يا حكيم، يا علي يا عظيم، فيستجاب له، حتى إنه اعترضه البحر يوما وهو يقود سرية، فدعا ربه ثم خاض البحر بسريته فلم تبتل سرج خيولهم. وهذا الحسن البصري رحمه الله دعا الله على رجل كان يؤذيه فخر ميتا في الحال. وأن عامر بن فهيرة رضي الله عنه قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه ولم يجدوه، وكان لما قتل رضي الله عنه رفع فرآه عامر بن الطفيل وهو يرفع، وقال عروة: فيرون أن الملائكة قد رفعته. وخرجت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها مهاجرة إلى المدينة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت أن تموت من العطش وكانت صائمة. فلما كان وقت الفطر سمعت حسا فوق رأسها فرفعته فإذا بدلو معلق فشربت منه حتى روي، فما عطشت بعدها بقية عمرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا طفيلة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمكان فاعترضه أسد، فأخبر الأسد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لمهمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهز الأسد ذيله ومشى معه حتى أوصله إلى مقصده. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حاصر حصنا منيعا، فقال أصحابه لخالد: لا نسلم حتى تشرب السم، أي تكون لك آية، فإن لم يصبك هذا السم علمنا أنكم على الحق، لا نسلم حتى تشرب السم. فشربه رضي الله عنه فلم يضره، بل ما أصابته منه إلا العافية. ولما عذبت الزبيرة رضي الله عنها وأرضاها على إسلامها في مكة وأرادوها على الكفر فأبت إلا الإسلام، ومن شدة التعذيب ذهب بصرها، فقال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى، قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها في الحال. ومن كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته رضي الله عنه وأرضاه. ومن كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الغرب فلما افترق الضوء معهما. وهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه دعا على أروى بنت الحكم فأعمى الله بصرها لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. وما جرى لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على نهر دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها كانت في حالة مد وحيجان وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدونني متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم فقدت مخلاه يعني متاعه في كيس. فقال اتبعني فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. أبو مسلم الخولاني ذاك الذي ذكرنا أمره عند الكلام عن كرامات الكبير يوم أن طلبه الأسود العنسي بعدما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر الأسود بنار فألقي فيها أبو مسلم فوجدوه قائما يصلي فيها وقد طارت عليه بردا وسلاما. فلما قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. وهذا أبو مسلم أيضا وضعت له جاريته السم في الطعام فلم يضره. وخطبت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت فتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. ومن هذه الأمثلة كثير. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مزيدا من تلك الكرامات التي صحت والتي تتفق مع ما قرره الدين. قال رحمه الله وهذا باب واسع قد فرض الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع أي كما نقل هذه النماذج في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان نقل مزيدا عنها في مجموع الفتاوى وغيرهما. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذه النماذج عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج إليها أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارج لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. يقول رحمه الله: كما يعلم أن هذه الكرامات التي يظهرها الله على يد بعض أوليائه ليست شرطا في ثبوت الولاية ولا في نفيها، ولما كانت تنقص من درجة من يظهرها الله تعالى على يديه، لأنها بمثابة تعجيل الجزاء على الإيمان والتقوى في الدنيا، كان بعض الأولياء يتوبون منها إلى الله تعالى ويستغفرون لأجلها. فهذه كرامات نؤمن بها ونسلم بها ونراها تتفق مع القرآن العظيم وما صح في سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الكرامات التي ذكرناها بخلاف الأحوال الشيطانية التي تظهر على يد أولياء الشيطان، والتي ظهر منها كثير على يد أدعياء التصوف ممن ظنهم المريدون أولياء وليسوا من أولياء الرحمن بل كانوا من أولياء الشيطان. إن هناك أحوالا شيطانية تظهر على يد الدجالين والكذابين ومدعي النبوة والمنافقين، وعلى يد السحرة والكهنة وأتباع الشياطين، هي خارقة للعادة على النحو الذي ذكرنا، لكن شتان بين من تظهر على يديه الكرامة من أتباع الأنبياء من المؤمنين المتقين الأولياء الصالحين، ومن تظهر على يديه خوارق العادات ممن خالفوا الأنبياء وناقضوا منهجهم من الكذابين والزكارين والسحرة والمدعين للنبوة وغيرها. فهذا رجل يدعى ابن الصياد أو عبد الله ابن الصياد، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر في زمانه وكان في المدينة، وكان له باع في الدجل، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجال، حتى توقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ما يدري أهو الدجال أم لا، حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان وكان واحدا من الدجاجلة وإن لم يكن الدجال الأكبر. فذهب له النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي هو فيه مع طائفة من أصحابه، واختبأ له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى شيئا من حاله، فإذا بأمه تخبره أن محمدا في نفر من أصحابه قد جاء، فيقول: لو لم تخبره ربما بدا لنا شيء من أمره. فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام أو هو قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد خبأت لك خبأ فما هو؟ فقال: الدخ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ له سورة الدخان، فقال: الدخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني انما انت من اخوان الكهان، والكهان يعبرون عن الشيء بحرف من الحروف، ما سنتك سنتك خاص ومسروكا، ما في يدك الدخ الدخ ومسروكا. ومن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك أنه له قدر من الذكر فيقول له اغسل فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت واحد من الكهان. والكهان كان لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات لما يسترقه من الذنب، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المعنى: إن الملائكة تنزل في العنان، أي السحاب، تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. بالغيث لما نكبرت كنت أسمع مع بعض الأمهات يدعين على أولادي يقولوا سقط نجمك، هل يعني كأنك أنت هتبقى عظيم أوي وبعدين نجمك يسقط ويأكل؟ فقال: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للجهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها أغلقت حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بها الشهب. ومن خوارق أتباع الشياطين هذا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، أي مغيبة عنه وإن لم تكن غيبا، فإن كل أمر صار ماضيا ليس غيبا ولكنه قد يحدث في بلد غير البلد، فهو بالنسبة لأهل بلد غيب وبالنسبة لأهل بلد آخرين مشاهدة. فكانت الشياطين بما لها من خفة وسرعة حركة تأتي بالأخبار البعيدة للأسود العنسي، فكان الناس يظنونه يعلم الغيب وليس الأمر كذلك. هذا ولما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبينت كفره فقتلوه. وكذا مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله كان معه من الشياطين من يخبره بالغيبيات ويعينه على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكان في الشياطين يخرجون رجليه من الغيب وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء، يقول: هي الملائكة وإنما كانوا جنا وشياطين. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسمي الله، فراح فسمى الله تعالى فطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر الله. ومثل هذا مثل الذي يطرد الشياطين قراءة آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام لحفظ زكاة الفطر، فترف منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيسوق فيطلقه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أجيرك البارحة؟ فقال زعم أنه لا يعود، قال كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال الآن لا أدعوك، هذه المرة الثالثة لا أدعوك، قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أبو هريرة أخذ فترة النصيحة وابليس هرب، فلما أصبح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، وبين له أن الذي كان يأتيه في هذه المرة إنما هو الشيطان. ولهذا إذا قرأ الإنسان سورة البقرة أو آية الكرسي أو الفاتحة أو المعوذات أو شيئا من رقى القرآن أو الرقى الشرعية في السنة المطهرة عند الأحوال الشيطانية قرأها بصدق أبطلها وأبطل مفعولها، أبطل هذا المفعول إن كان سحرا أو كان حسدا أو كان جنا وقرعا. وقد علم أن من الناس من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصريح فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلمه المضرور، وربما لا يفقهه، وربما كشف بعض الحاضرين بما في نفسه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان المضرور. والإنسان الذي حصل له هذا الحال لا يدري بذلك بمنزلة المضروع الذي يتخبطه الشيطان من الملك، ولبسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المضروع، وذلك الضرب لا يؤثر في الجن وإنما يؤثر على الجن، ويخبر إذا أفاق أنه ضرب فيخبر أنه لم يشعر بشيء من الضرب لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. ومن هؤلاء من كان يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك، ومن كان يسرق له الماء، ومن كان يأتيه بهذه الأشياء من أماكن بعيدة مما لا يكون في نفس الموضع، ومنهم من يطير به الجن إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو غيرها، ومنهم من كان يحمله جنه أو شيطانه عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فيراه الناس في أرض عرفات أو يرونه في منى أو المزدلفة ويقولون رأينا فلانا الذي لا يملك فلسا واحدا رأيناه معنا في عرفة. وعندما يخبر بهذا الخبر ربما يؤذى والجن قد آذته، فيظن الناس أن فلانا هذا من أكبر الأولياء، وأنه لما كشف سره إذا بهذا الإنسان يبتلى ويضطر. وكم سمعنا عن هذه الحكاية في الريف وفي القرى، وهذه أحوال شيطانية. فمن الشياطين من يحملون أولياءهم إلى عرفة وإلى الميقات أو إلى المزدلفة أو كذا ليكون فتنة للناس، ثم هو يرى في مكان واحد ولا يرى بعده، يعني قد يرونه في عرفة مثلا وبملابسه العادية ثم لا يرى بعد ذلك. ومن هؤلاء من رآه الناس وهو يقف بعرفة بثيابه وقد رجع من ليلته، فلما رجع قال لأحد الناس ألا تكتبوني أي من الحجاج؟ قالوا لست من الحجاج، يعني أنت ما حججت حجا شرعيا وما أحرمت ولا أتممت نذرك، وإنما كان هذا من باب الفتنة والعياذ بالله تعالى. إذن تقع قوائد للعادات تكون دجلا وتكون سحرا وتكون لأتباع الشياطين. إذن فهناك فارق كبير بين كرامات الأولياء وبين ما يشابهها من أحوال الشياطين. إن انطلى على العوام فلا ينبغي أن ينطلي على طلبة العلم ولا على أمثالكم، ويجب أن نفرق بين هذا وذاك بلا تكذيب لما ثبت أمره أو علم يقينا أو تواتر بالرؤية. وقد علمت أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، وأما أحوال الشياطين أو الأحوال الشيطانية فسببها ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، كما تحصل بما يحبه الشيطان بالأمور التي فيها شرك كالاستعانة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهذه من الأحوال الشيطانية وليست من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصديع والحضارات الصوفية الباطلة تتنزل عليهم شياطينهم فتحمله في الهواء أو تخرجه من الدار أو توقفه على نار دون أن يؤذى، وربما استغل هذا بوضع سيف في بطنه أو بوضع شيء في فمه، والناس يقول سبحان الله سبحان الله، هذا لا يؤثر فيه وهذا لا يرفع بطنه وهذا لا يذبح رقبته وهذا وهذا، وكل هذا من أحوال الشياطين. ولعلكم تستعدون إذا كنتم رأيتم شيئا من الحضارات الرفاعية والشيخ لم يقف على النار والسكين والبتاع ويحط البتاع هنا ويطلعها من هنا ويربط بها الليمون من ناحية والمنديل من ناحية وكله مع كله. طيب نتولى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصديع يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فسقط ولي الشيطان بسبب وجود ولي الرحمن، كما جرى هذا لغير واحد. وقد تمشي فترى إنسانا يطير في الهواء، أنت ترى الإنس ولا ترى الشيطان الذي يحمله، فإن ذكرت الله تراه. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك جاء على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله واستغاث بغير الله قضى حاجته لتكون فتنة له ولغيره، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين على لسان الأصنام. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بصورة ويقول له أنا الحاضر عليه السلام، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين ومن اليهود والنصارى أيضا وكثير من الكفار في أرض المشرق والمغرب. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته، ومن هؤلاء شيخ كان لمصر أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه جاء وغسل نفسه. فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت وغار غسل الميت ثم غار وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت من قبل ذلك فيكون هذا فتنة للناس فيضل بذلك من لا علم له ولا تقوى عنده. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجر واستعاذ بالله منه فيزول. وقد حدث هذا لعبد القادر الجيلاني رحمه الله فجاءه الشيطان من فوق يقول يا عبد القادر أنا ربك أحللت لك الحرام. يقول له أأنت الله؟ ابليس ممكن لنا ربك إنما عدو لنا الله الممكن. أأنت الله؟ فيقول يا عبد القادر أنا ربك. يقول أأنت الله؟ فما استطاع أن يقول فقال اخسأ يا ملعون. فقال الشيطان أنقذني منك علمك يا عبد القادر ولقد أضللت بهذه البدعة قبلك 70 أضل 70 عابدا. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي احدهم انه نبي او صديق او شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى في منامه ان بعض الاكابر اما الصديق رضي الله عنه او غيره قد قص شعره او حلقه او البسه طاقيته او ثوبه فيصبح وعلى راسه طاقيه او شعره محلوق او مقصر وانما الجن قد حلقوا شعره او قصروه او البسوه ما البسوه او نزعوا عنه ما نزعوه. فهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم في ذلك درجات أو دركات. والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمبطل. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم. وهذا حال كثيرين ممن تسمع عنهم انهم يعالجون الجن والسحر كذا وكذا. ومثل ان يتلو اسماء الله او بعض كلامه بالنجاسه او يقلب فاتحه الكتاب او سوره الاخلاص او ايه الكرسي او غيرهن ويكتبهن بنجاسه فيغورون له الماء ويغسلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر. وقد يأتونه بما يهواه من النساء أو الصبيان إما في الهواء وإما متبوعا ملجأ إليه. إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. والجبت هو السحر والطاغوت أي الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك ولا مسالمته. إذن فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى. فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت مثل دعاء الميت والغائط أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والقنافس والدم وغيرها من النجاسات. وبمثل الغناء والرقص لا سيما مع النساء الأجانب والمردات. وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان فيرقص ليلا طويلا. فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا او نكر الصلاه نكر الدين، وهو يرفض سماع القران وينكر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبه ولا ذوق ولا لذه عند قراءته ولا وجه، ويحب سماع البكاء والتصديع، ويجد عنده مواجيد كالتي ترونها في حضرات الصوفيه ليله كامله، تعجب لحالهم وتعجب لغنائهم وتعجب لرقصهم وتعجب لما اوتوا من قوه، ثم لا يصلون الفجر وان صلوه كان على النحو الذي اسلفنا. فهذه احوال الشياطين، والقران يبين في هذا المعنى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. إذا لا بد من تفرقة بين كرامات الصالحين وأحوال أتباع الشياطين، كما ينبغي أن نفرق بين الولي الصادق والزعيم الكاذب شتان شتان، بين ما زعمته الصوفية لأوليائها وبين ما عرفناه من الحق من الكتاب والسنة عن الأولياء والصالحين. وقد علمت أن كل مؤمن تقي هو ولي للرحمن عدو للشيطان، وإن كان الناس في هذه الولاية على درجات، كما أن غيرهم من أتباع الشياطين هم في ذلك على دركات. لذلك ينبغي أن نفرق بين ولي صادق وبين دعي كاذب، وأن نعلم الحق وأن نطلب العلم لتستبين لنا الأمور ولتتضح لنا الحقائق ولتستبين سبيل المجرمين. عباد الله، كان حديثنا عن الصوفية في معتقداتهم حيث جانب الألوهية والنبوة والولاية، وللكلام عن الصوفية بقية فيما يرتبط بالشريعة عند الصوفية التي لها جانب آخر يسمى الحقيقة، يخالفون بها الشريعة، ترجمها أحدهم بقوله: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة ضائع. فلهم من الشريعة ما خالفوا به شريعة الرحمن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ولهم أخلاق سموها بالمقامات والأحوال، فيها عجب عجاب وفيها غرائب، لكن لا يتسع المجال للكلام عن الشريعة ولا للمقامات والأحوال عن المقامات والأحوال. ودرسنا هذا درس أخير في تلك الآونة أو في هذه الحقبة من هذه الأجازة، حيث سأكون بعد إن شاء الله تعالى على سفر، وأعدكم إن كانت العمر بقية إن شاء الله تعالى أن نتمم تلك السلسلة بعودتنا من سفرنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من قلت وقولك حق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسألك ربنا أن تفرحنا بنصرة ديننا، اللهم أفرحنا بنصرة ديننا، اللهم إنا نسألك فرحا يعمنا بنصرة ديننا وهزيمة أعدائنا، اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم أقر أعيننا بهزيمة الكافرين، اللهم أقر أعيننا بالانتقام من الظالمين، اللهم أقر أعيننا بالانتقام من المعتدين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك فإنه خلقك ولا يعجزونك. اللهم اجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اهزم اليهود ومن والاهم، اهزم اليهود وأعوانهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم آتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم خرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مسلمون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عفاة فاهدنا، قل لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا غالب، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، وعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، وارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت شهادة ورحمة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، احصنا كتبنا بأيماننا، وسخر موازين حسناتنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نغمر بعدها أبدا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، نسألك أن نقول الحمد لله رب العالمين بعد أن نقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.